بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن فضل الدعاء في ضوء ما ورد في السنة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي وابن ماجه. في هذا الحديث بيان عظيم شأن الدعاء وعلو مكانته، وأنه كريم على الله وحبيب إليه سبحانه، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وفيه محبة الله عز وجل للدعاء ولعباده الداعين، وفيه أن الدعاء مستجاب لا يرد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والكريم الرحيم إذا سئل شيئا بعينه وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره، كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له، فإنه يعطيه من ماله نظيره، ولله المثل الأعلى. وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليه ولاية لا تصلح لهم، فأعطاهم من الخمس ما أغناهم عن ذلك، وزوجهم كما فعل بالفضل بن عباس وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وقد روي في الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وهذا حق. انتهى كلامه رحمه الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ له، أي أن الله عز وجل يغضب ممن يعرض عن سؤاله ويرغب عن دعائه سبحانه. ومفهوم المخالفة لذلك أن الله يحب من يدعوه، إذا كان يغضب ممن يترك دعاءه فهو يحب من يدعوه ويقبل عليه سبحانه وتعالى بالدعاء. وكلما عظم إلحاح العبد على الله بالدعاء والسؤال عظم حب الله له، فهو يحب عباده الملحين عليه بالدعاء. يقول الشاعر: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم إذا ألح عليه بالسؤال غضب ممن يسأله، بينما رب العالمين جل وعلا يحب إلحاح الملحين ويحب تضرع المتضرعين المكثرين من السؤال والدعاء، بل إنه أمر بذلك. قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لأن الدعاء هيئة ذل وافتقار يحبها الله، ويحب من عبده أن يفتقر إليه وأن يتذلل بين يديه وأن يسأله حاجته كلها، الدينية والدنيوية والأخروية، لأنها كلها بيده. وفي الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فصلاح الدين والدنيا والآخرة كله بيد الله. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال: أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وفي الحديث أيضا دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات، لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه. وقد تقدم قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو يدل على أن ترك العبد دعاء ربه يعد من الاستكبار، وتجنب ذلك لا شك في وجوبه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث، حديث النزول الإلهي، حديث عظيم في بيان وقت شريف للدعاء، وأن الدعاء فيه مستجاب وأرجى من غيره، وهو الثلث الأخير من الليل. قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. ويكفي شرفا لهذا الوقت ومكانة له أن رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل فيه، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أن الله يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ويقول جل وعلا: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. يقول ذلك جل وعلا في هذا الوقت كل ليلة، فهو أحرى أوقات إجابة الدعاء. فالحديث دليل على فضل هذا الوقت المبارك، وأنه أفضل أوقات الدعاء والاستغفار والإقبال على الله بالسؤال، وأن الدعاء في هذا الوقت مستجاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت، وهذا مناسب لنزوله إلى سماء الدنيا. وقوله: هل من داع، هل من سائل، هل من تائب، انتهى كلامه رحمه الله. ومما ورد أيضا في فضل الدعاء ما رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، والطبراني في الأوسط عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فالدعاء أمره يسير جدا على كل أحد، فهو لا يتطلب جهدا عند القيام به، ولا يلحق الداعي بسببه تعب ولا مشقة. ولهذا فإن العجز عنه والتواني في أدائه هو أشد العجز، وحري بمن عجز عنه مع يسره وسهولته أن يعجز عن غيره، ولا يعجز عن الدعاء إلا دني الهمة ضعيف الإيمان. ومما جاء في فضل الدعاء ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. فهذا فيه دليل على أن الله سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد، وقد ورد في هذا المعنى أحاديث عديدة. وحاصل معناها أن الدعاء من قدر الله عز وجل، إذ إنه سبحانه قد يقضي بالأمر على عبده قضاء مقيدا بأن لا يدعوه، فإذا دعاه اندفع عنه. وفي هذا دلالة على أن الدعاء من أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة، خلافا لمن يعتقد أن الدعاء لا تأثير له في حصول مطلوب ولا دفع مرهوب، وإنما هو مجرد عبادة محضة، وأن ما حصل به يحصل بدونه. ولا يقول هذا من عرف قدر الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة وغير ذلك من الأسباب، ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر، كان مخطئا، لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي تنال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء، وما قدر الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات، انتهى كلامه. إن حاجة المسلم إلى الدعاء ماسة في أموره كلها، وضرورته إليه ملحة في شؤونه جميعها. وقد ضرب أحد أهل العلم لحال المسلم مع الدعاء مثلا بديعا